Aleyküm selam. Bismillahirrahmanirrahim. Selam olsun. Allah fırtaha fırtaha. Salih kibir hal. Ya. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ربنا إنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطاوعين لك مخبتين وإليك أواهين منيبين ربنا تقبل منا توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا آمين. يلا بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب في كفن الميت. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجله شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. نعم. يقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة المقصود بها الهجرة من مكة إلى المدينة ولا تخفى عليكم الهجرة ومكانتها العظيمة في الإسلام والدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. قال في سبيل الله لوجه الله جل وعلا هاجروا يريدون وجه الله طاعة لله ورسوله. هاجروا من مكة البلد الحرام إلى المدينة النبوية. قال نبتغي وجه الله وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه دليل على حقارة الدنيا. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل كما قال في الأول فهجرته إلى الله ورسوله. قال فوجب أجرنا على الله هذا فضل من الله جل وعلا فضل من الله جل وعلا تفضل به على عباده. قال فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا أي من الصحابة من مات قبل أن توسع عليه الدنيا من الصحابة من مات قبل أن توسع عليه الدنيا قبل أن تفتح الدنيا على الصحابة رضوان الله عليهم. قال منهم مصعب بن عمير ومصعب يا إخوة كان يسمى بمقرئ المدينة من العلماء ومن طلاب العلم أرسله النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ليقرئ الناس القرآن ويعلمهم أحكام الدين عليه الصلاة والسلام. قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه. ولا يخفى عليكم مصعب كيف كانت حياته، كان يعني شابا منعما مدللا بين أبويه، ثم لما أسلم يعني هجره أبواه فترك يعني الدنيا وما كان فيه من النعيم، وانظر إلى وفاته. قال فلم يوجد له شيء يكفن فيه، لا يوجد عنده شيء رضي الله عنه وارضاه يكفن فيه إلا نمرة. قالوا قال أهل العلم وأهل غريب الحديث نمرة كل شملة مخططة، كل شملة مخططة من مآزر العرب تسمى نمرة، يعني فيها خطوط، فيها خطوط. فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه لقصرها رضي الله عنهم أجمعين، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. إذن يجوز إذا لم نجد كفنا سابغا، ما معنى سابغ؟ يعني يستر جميع البدن، فإن كان قصيرا لا يسع يعني قصير جدا فالواجب أن نغطي السوء يعني العورة، أي وإن كان أطول من ذلك يغطى ماذا؟ مما يلي الرأس إلى الحد الذي ينتهي عنده، والباقي يغطى بأي غطاء، ومنه الإذخر، والإذخر حشيش طيب الرائحة، نبات طيب الرائحة. قال ضعوها مما يلي رأسه يعني من عندي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. قال ثم قال يعني رحمه رضي الله عنه خباب يقول ومنا من أينعت له ثمرته، أي من الصحابة من يعني وسعت عليه الدنيا، قال فهو يهدبها يعني ماذا؟ يجنيها، يعني الله وسع عليهم في الدنيا الصحابة بعد ذلك رضوان الله عليهم، فمنهم من يعني أدرك ذلك، أدرك يعني ذلك في الفتوحات. لا يخفى عليكم توسعت الدنيا على الناس وعلى الصحابة رضوان الله عليهم. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ماذا استفدنا؟ أن الكفن يجوز أن يكون ثوبا واحدا، يعني يجوز أن يكفن الإنسان في ثوب واحد، والأفضل في كم يا إخوة؟ في ثلاثة كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز كفن واحد يعني يجوز قطعة واحدة يلف بها الميت. هذه من الفوائد التي استفدناها يا إخوة والتي ذكرناها لكم، والتي ذكرناها لكم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله ابن أبي أوفى فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ماذا يا شيخ محمد؟ فأخذها فأخذها عبد الله ابن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضي بها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. وفي لفظ آخر قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله ابن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها. نعم، عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. الفائدة الأولى 3 أثواب. الفائدة الثانية ما لونها؟ بيض، وخير لباس المسلم الأبيض. سحولية، أي من بلدة تسمى سحول في اليمن، يعني تأتي من اليمن، من كرسف، والكرسف قطن، إذن يستحب القطن، يستحب أن يكون من قطن قوي. ليس فيها قميص ولا عمامة. هنا اختلفت أنظار أهل العلم، فمنهم من فهم أن الكفن يعني الميت يكفن بأثواب ليس فيها عمامة ولا قميص، ومنهم من فهم أنه المقصود ليس فيها عمام ولا قميص أن هذه الأثواب، وإلا فيها عمامة وقميص، وهذا مذهب مالك. فمالك يرى 5 أثواب، 3 الأثواب وعمامة وقميص، هذا مذهب مالك رحمه الله. ولذا تجد أحيانا من منكم شهد الغسيل أحيانا يقصون الشرشف، هذا يعملونه يصنعون يعني على هيئة قميص ويدخلون فيه رأس الميت. من منكم شاهد ذلك؟ حضر المغاسل عندنا هنا يصنعون هذا، هذا مذهب مالك. إن العمامة لا يصنعونها، مالك رحمه الله يرى عمامة وقميص، يرى العمامة ماذا يا أخوة؟ والقميص مذهبه استحباب ذلك. لكن لو نظرنا في الحديث قال ليس فيها قميص ولا عمامة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. أما الحلة، والحلة يا إخوة أهل اللغة أهل العلم يقولون الحلة مكونة من قطعتين، رداء وإزار. ما هو الرداء؟ ما يغطى به الجزء العلوي، والإزار يعني يشبه ماذا؟ يعني أحسنت، الإحرام للحاج والمعتمر، هذا يسمى حلة. قال فأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن كعب. هذه الحلة لمن؟ ظهر لعبد الله، ردت إليه. الصحابة رأوا، ثم رأوا أن يكفن النبي في 3 أثواب، فردت لعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال لا أحبسنها، يعني أنا يعني بأخذها عندي، لا أحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. يعني من؟ عبد الله. قال خلاص ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة لم يكفنوا بها النبي، أنا بكفن فيها نفسي، هذا قوله. ثم قال لو رضي بها، ثم تفكر، قال لو رضي الله عز وجل لنبيه لهدى الصحابة أن يكفنوا فيها، فيعني كأن نفسه عافت، رغبت عن الحلة هذه وهي ملك له، فباعها وتصدق بثمنها رضي الله عنه وارضاه. باع يعني الإزار والرداء. وفي لفظ آخر قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه وكفن في 3 أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها رضي الله عنه وارضاه. نعم. باب تسجية الميت. عن عائشة رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. نعم، تسجية الميت أي تغطية الميت. ما هي التسجية يا إخوة؟ تغطية. عن عائشة قالت سجي يعني غطية، سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة، هكذا هذا النطق الصحيح، حبرة وليس حبرة، حبرة، حبرة يعني من ثياب اليمن، يعني السحول، يعني هذه من سحول، حبرة من برود اليمن، يعني من أثواب اليمن، يعني فهنيا لأهل اليمن. نعم. باب في تحسين كفن الميت. تحسينه يعني أن يكون نظيف، يعني كفن الميت يكون نظيف ويكون يعني كفن حسن، كفن حسن، يعتنى بكفن الميت، يعتنى بكفن الميت. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. ما معنى غير طائل؟ تقول أهل العلم يعني ثوب يعني حقير أو ثوب غير كامل الستر، غير طائل. وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. والذي يظهر أن النهي هذا لعله لأن الحضور قليل، يجوز يا إخوة القبر ليلا إذا اجتمع الناس، اجتمع الناس يجوز، إذا علم الناس بموته واجتمعوا يجوز، وليس فيه مشقة على الناس. واليوم الحمد لله يعني وفرت، والله جزاهم الله، وفرت اليوم المصابيح أظن يعني، والخدمة موجودة. أي نعم، واليوم يعني الخدمة بالهواتف الذكية يجتمع الناس، فلا مانع إن شاء الله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه، أخاه يعني أخوة الإسلام، أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. نعم، قوة الإيمان، قوة الإيمان لها حقوقها يا إخوة، ولها ضوابطها ولها آدابها، ينبغي التأخي في الله والمحبة في الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب يعني رجل أخاه في الله فليذهب إليه، يعني يذهب إلى بيته ويقول إني أحبك في الله. المحبة في الله لها يا إخوة مكانة في الإسلام. لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، هذه فيه قوة، قوة للدولة يا إخوة. نعم، فيها منفعة وطنية كبيرة وكبيرة جدا أن يحب الناس بعضهم بعضا، وأن يعين الناس بعضهم بعضا، وأن يصبر الناس بعضهم على بعض، وأن يلين الناس بعضهم على بعض. المحبة في الله أمرها عظيم يا إخوة، وألفت فيها كتب، صنفت فيها مصنفات، محبة في الله والتآخي في الله. الله يجمعنا وياكم يا إخوة على الخير، على المحبة في الله جل وعلا. قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني يكون كفن حسن، كفن نظيف. نعم. باب يعني لا يلزم أن يكون يعني ثمنه مرتفع، لكن يكون نظيف، يكون نظيف وحسن ويكون سابق، يعني يغطي الميت. نعم. باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير، لعله قال: تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي لفظ آخر: فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير. الحديث. نعم، يعني من السنة الإسراع بالجنازة، لكن لا يكون إسراعا فيه خطر على الميت أو على الناس، على المشيعين، يكون إسراعا معقولا يسرع الناس بالجنازة. ومر عليكم أظن يقال جنازة وجنازة هكذا، مر بكم؟ الحمد لله. أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه. يعني جاء في حديث يعني أن الميت الصالح يحب، يقول قدموني قدموني، يتكلم لا يسمعه إلا من، إلا الشجر والحيوان، وإلا الإنس والجن لا يسمعونه، يفرح بلقاء الله جل وعلا، سعيد بلقاء الله جل وعلا. قال وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابك. هو يصيح الميت إما كافر وإما يعني من كان على معاصي وعلى الكبائر، قل يعني ويلها ويل إلى أين تذهبون بها. استعدوا يا إخوة لهذا الوقت والله، لهذه الساعة ينبغي الاستعداد لهذا الوقت لا بالساعة. من يضمن يا إخوة أن يعيش؟ نعم. فتعوذوا من القبر، أكثروا من كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، علينا بالأعمال الصالحة يا إخوة، بالتوبة إلى الله ومحاسبة النفس. نعم. فإننا سنسأل والله سنسأل، قبور القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. الله المستعان. قال فإن كان صالحا، وفي لفظ آخر فإن كان صالحة قربتموها إلى الخير. نعم. باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وفي لفظ آخر من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. وفي لفظ آخر من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان. قال أبو حازم قلت يا أبا هريرة وما القيراط؟ قال مثل أحد. نعم. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، هذا حديث في فضل الصلاة على الجنازة. ولا يخفى عليكم أن أحوال الميت ومن غسل ومن تكفين ومن صلاة عليه هي على الوجوب. هي ماذا؟ على الوجوب. وأي أنواع الوجوب؟ الكفاية. هذا من حق المسلم علينا يا إخوة إذا مات، منها الصلاة عليه واتباع جنازته. قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، والقيراط يعني مثل الجبل العظيم، وشبه مثل بجبل أحد قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. إذن القيراط الأول كيف يحصل عليه؟ صلى عليها. طيب والقيراطان ما شرطهما؟ يتبعه حتى تدفن. فمن صلى عليه ولم يتبع الجنازة فله قيراط. قال وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف. يعني كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يصلي عليها، يعني يصلي على الجنازة ثم يعود إلى أعماله أو إلى منزله. فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وهذا فيه أنه قد تخفى على الصحابي بعض السنن وبعض العلم، قد تخفى على العالم يا إخوة، قد يخفى على العالم بعض العلم وبعض السنن. وفي لفظ آخر من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. وفي لفظ آخر من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان. قال أبو حازم قلت يا أبا هريرة وما القيراط؟ قال مثل أحد. إذن القيراط الأول من صلى عليه، ومن اتبعها يعني حتى تدفن فله قيراطان. فالإنسان لا يضيع الأجر يا إخوة. والله أظن هذا لا يصح، إكرام الميت دفنه، فيما أعلم الآن فيما يحضرني والله أظنه لا يصح، وإن كان معناه صحيح، لكن هل صح؟ هل هو ثابت عن النبي؟ والله الذي يحضرني أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر اطلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال، قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. نعم، في هذا الحديث فيه زيادة أن ابن عمر أراد أن يتأكد من حديث القيراطين، أراد أن يتأكد من ذلك فأرسل من أرسل نعم يسألها يعني يسأل عائشة عن قول أبي هريرة. ولا يخفى عليكم مر بنا أن عائشة أم المؤمنين من أعلم النساء، نعم إن لم تكن أعلم الناس رضي الله عنه، خاصة فيما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من السنن البيتية يعني المنزلية عليه الصلاة والسلام. ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، أخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها، ينتظر يعني أبا هريرة أو ينتظر خبابا. قالت عائشة صدق أبو هريرة رضي الله عنه والله، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني يتأسف على ما مضى من أجر، يتأسف على ما مضى من أجر. هذا فيه فائدة أن المسلم يتأسف على الحسنات، ذهاب الحسنات. ونذكر فائدة هنا أنه لا يجوز يا إخوة أن يتأسف الإنسان على حسنة فعلها لما فعلها، لا يجوز الإنسان يفعل أعمالا صالحة ثم يتأسف عليه، هذا لا يجوز. كما أن بعض الألفاظ لا تجوز، كان يقول قائل أقول له مثلا هل ذهبت إلى العمرة؟ كمن فقل والله خسرت 10,000 درهم. مثل هذه اللفظة لا تجوز، قل أنفقت، هذا ليس بخسارة، عبادة، يعني ينظر الإنسان لألفاظه. ولا يجوز التوبة من الحسنات، العودة منها أو التأسف عليه، لا يجوز شرعا، بل الإنسان يحمد الله أنه قام بالأعمال الصالحة ويسأل الله المزيد من فضله، لكن التأسف يا إخوة على ذهاب الحسنات وعلى فعل السيئات. نعم. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد. وفي طريق أخرى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد. مر بنا. باب من صلى عليه مئة شفع فيه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفع فيه. باب من صلى عليه مئة شفع فيه. ما هي الشفاعة؟ مرت بنا ما هي الشفاعة يا إخوة؟ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة، هناك شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، هناك يعني شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. والشفاعة الدنيوية كأن تساعد إنسان في أمر ما، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هل تسمى عند العامة بالواسطة؟ يجوز يا إخوة أن يساعد إنسانا، أن يساعد إنسان إنسانا في غير تضيع حق أو إحقاق باطل، بل من استطاع أن ينفع خاف ليفعل، وأن يسير في حاجته. من أعظم القربات أن تسير في حاجة أخيك المسلم، مع مسؤول، مع ذو منصب، مع إنسان يعني يريد إعانة، يريد منك مساعدة أو كلمة أو إعانة بجاه أو منصب أو مال. هذا من أعظم القربات. هل هذا الحديث من أحسنت، هذا سيأتي الآن عندنا، الآن سيأتي بعد. الله يوفقنا وإياك، الله يزيدك من فضله. فالإنسان يكون من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عونه، هكذا في عون أخوه. هكذا كان العلماء يا إخوة في تراجمهم يترجمون لهم، وكان يعني صاحب شفاعات، وكان يسير في حاجة الناس. اشفعوا تؤجروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فالإنسان يسير في حاجة أخيه، في إخوانه، سواء كان يعرف أم لا، من القرابة أو من غير القرابة، ما استطاع لذلك سبيلا. ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، يعني يستجيب الله دعاءهم فيه بالرحمة والمغفرة. نعم، يعني في هذا الحديث مئة، العدد كم في هذا الحديث؟ مئة. نعم. ولمسلم فيه وتفارد به عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه. ولمسلم أيضا وتفرد به عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال: تقولهم أربعون؟ قلت: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم، في هذا الحديث أربعون، وفيه لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا، يعني على التوحيد، على السنة، إلا شفعهم الله فيه، يستجيب الله لهم في الميت. نعم. باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فداك لك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. في هذا الحديث ثناء على الميت بالخير أو الشر. قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، يعني أثنوا عليها الناس. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبته ثلاث مرات، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت ثلاث مرات. ثم عمر رضي الله عنه سأل، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لما قال وجبت، قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فوجبت له الجنة، ومر بجنازة يعني الناس أثنوا عليها شرا وجبت له النار. ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض، يعني يجوز الثناء على الميت بالخير. ثم تكلم أهل العلم في القسم الثاني، هو الثناء بالشر، هل يجوز؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا محاسن موتاكم، أنه لا يجوز ذكر الميت يعني بما فيه من شر. قالوا لعله كان هذا الميت، هذه الجنازة التي مرت، لعله كان مشهورا بالنفاق، لعله منافق من المنافقين اللي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني مشهور بارتكاب الكبائر والمعاصي، والله أعلم يا إخوة. لكن فيه جواز الثناء على الميت بالخير بخلاف الحي أيضا، يعني فيه جواز الثناء على الميت، مات ويثنى عليه خيرا بخلاف الحي، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وفيه أيضا ذكر ماذا؟ الثناء على ماذا؟ الميت إذا كان فيه شر ظاهر، إن كان فيه شر ظاهر ومعروف بارتكاب الكبائر عند كل الناس، أو كما في هذه الجنازة والله أعلم كان مشهورا بالنفاق، يجوز مثل هذا والله أعلم، يجوز مثل هذا والله أعلم. إن كان مشهورا بالشر، مشهورا بارتكاب الكبائر، مشهور ولا يعني يستحي من فعلها، الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز مثل هذا الفعل معه والله أعلم. نعم. باب هو نعم قوله وجبت من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، قوله يعني الذي يظهر أنه قوله وجبت له الجنة، هذا لا يعلم إلا بوحي، لا يعلم إلا بوحي، لا يعلم إلا بوحي. نعم. باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، قالوا يا رسول الله ما المستريح وما والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، وفي لفظ آخر يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. مر أو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا. لما؟ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، وهي والله سجن للمؤمن لمن يعني فهم هذا الدنيا. يا إخوة المؤمن في الدنيا لا يعيش براحة، إذا جاء يتكلم بحدود، لأنه يخشى الله جل وعلا، فلا يكذب ولا يغتاب ولا ينم ولا ينطق بالفسوق ولا بالظلم، ليس في حرية تامة. وإذا جاء يفعل يراقب الله جل وعلا في فعله، وإذا خلى بنفسه استشعر مراقبة الله جل وعلا، فهو في سجن، سجن الإيمان، محبة الله جل وعلا، الخشية من الله، لكن عنده جنة في صدره، جنة الإيمان، جنة الصلاة، جنة ذكر الله جل وعلا، لكن لأنه خائف من الله فيتق الله جل وعلا في أقواله، في أفعاله، في معتقداته، في النيات والمقاصد، لذا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فيقول يستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله جل وعلا. والعبد الفاجر يستريح منه العباد لأنه يؤذي خلق الله جل وعلا، يظلم هذا ويقذف هذا ويسفك دم هذا ويتهم هذا ويأخذ مال هذا، يظلم زوجه وأولاد وأقارب وأباعد وجيران ومن في الطريق، ويسب ويشتم ويغتاب ويتهم ويسيء الظن، فالناس منه في بلية. العبد الفاجر حتى إذا ما رأه القط في البيت فر منه لأنه يعلم أنه عبد فاجر. قال والبلاد حتى البلاد تستريح منه. قال والشجر، والشجر يؤذيها أو أنه لا يسقيها، يعني لا يسقي الشجر. قال والدواب لأنه يعذب خلق الله جل وعلا، يعذب خلق الله جل وعلا. وهذا الحديث يعني فيه تنبيه لنا وتحذير من أن الإنسان لا يتشبه بالنوع الثاني العبد الفاجر، يظلم عباد الله، يتهم عباد الله، يأكل أموال الناس، يأكل لحوم الناس. فالوصية تقوى الله يا إخوة، الوصية تقوى الله والخوف من الله جل وعلا وإحسان الظن في الناس وترك الناس والدعاء للناس، وإن رأيت مبتلى فسل الله العافية وادعو له، ولا تظلم عباد الله جل وعلا، وعش مع الناس بقلب سليم طيب، كن عبدا تؤلف، يألفك الناس وتألف الناس، واصبر على أذى الناس. الحلم والتغافل والصبر من أعظم يعني الأخلاق الراقية والشيم عند المسلم. المسلم يألف ويؤلف، إذا قيد انقاد المسلم، لا يكون فيه كبر وعجرفة وتطاول على الناس ويرى نفسه أنه خير من الناس. من أنت يا عبد الله؟ ما يدريك لعل هذا الفقير الذي تزدري تحتقره عند الله خير منك، خير من ألف منك. ينبغي علينا يا أخوة عن التواضع، حسن الظن في الناس، محبة الناس، محبة الخير لهم والدعاء للناس، هذا الذي ينبغي يا أخوة. يجب أن لا تغيب عنا هذه المعاني الراقية والأخلاق الإسلامية النبيلة يا أخوة. نعم. باب في التكبير على الجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، فخرج به من المصلى وكبر 4 تكبيرات. وفي لفظ آخر نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال استغفروا لأخيكم، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات اليوم عبد الله صالح أصحمة، عبد لله صالح أصحمة، فقام فأمنا وصلى عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، قال فقمنا فصفنا صفين. وعن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، عن النجاشي، وفي رواية إن أخاكم. نعم. في هذا الباب التكبير على الجنائز، وأنه 4 تكبيرات، وأن 4 تكبيرات، وهذا الذي عليه العمل 4 تكبيرات، هذا الذي عليه العمل. بل بعض أهل العلم نقل الإجماع وهو ابن عبد البر على أن تكبيرات الجنائز 4 تكبيرات، وجاء في حديث صحيح 5 تكبيرات وأكثر، لكن الذي عليه العمل والأكثر يا إخوة 4 تكبيرات. الفائدة الثانية أن النجاشي مات على الإسلام، ولذا ماذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخاكم، وسماه عبد صالح. من الفوائد أيضا يا إخوة أن النجاشي اسمه أصحمة. ما اسمه؟ أصحم النجاشي. ترى النجاشي لقب، يعني لقب لمن يحكم تلك البلاد الحبشة، سمى النجاشي يلقب. ومن حكم الفرس ماذا يلقب؟ كسرى. ومن حكم الروم هرقل، عفوا قيصر اسمه هرقل، هذه ألقاب. طيب ومن حكم اليمن ماذا يسمى؟ تبع. طيب من حكم مصر ماذا يسمى؟ فرعون. هذه ألقاب، هذه ألقاب. وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، ولم، والنعي هذا ليس المقصود بالنعي المحرم، إنما النعي هذا لما؟ لدعوتهم إلى الصلاة. ومثل هذا النعي يجوز. واليوم بعض الإخوة عنده يعني برامج طيبة في الهواتف، يعني يقول جنازة فلان، هذا النعي ليس النعي الذي كان في الجاهلية، منهم يرسلون أحدا ويذكر يعني الإطراء والغلو في الميت، هذا من أجل تكثير المصلين. فالله أعلم أنه يجوز مثل هذا، يجوز. نعم أحسنت، أحسنت. نعم جزاك الله خيرا. الصلاة على الغائب، نعم، وهذه مسألة مهمة جدا. الصلاة على الغائب، النجاشي لم يصلى عليه في بلاده، كانوا نصارى، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه أنه يجوز الصلاة على من لم يصلى عليه. صلاة الغائب، النجاشي أين توفي؟ في الحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فصلى عليه صلاة الغائب. وأهل العلم يعني لهم كلام في هذا، هل يصلى على من صلي عليه؟ فريق من أهل العلم قال لا يصلى على من صلي عليه، وفريق من أهل العلم يرى أن من إذا مات رجل عظيم في المسلمين وخدم الإسلام والمسلمين وله مكانة عظيمة، قال يصلى عليه صلاة الغائب. يعني هناك قول بهذا، يصلى عليه صلاة الغائب وإن كان ماذا؟ قد صلي عليه. الأحاديث هذه التي تحت الباب، النجاشي ما حاله؟ لم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، طيب هنا مسألة. الآن رجل صلي عليه، رجل صلي عليه في بلده، وأنت ترى يعني رأيك ومذهبك أنه لا يصلي على من صلي عليه، هكذا مثلا. ثم جاء أمر من ولي الأمر، من رئيس الدولة، بأنه يصلي على هذا صلاة الغائب، هل نصلي عليه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لأن العلماء الذين قالوا لا يصلي عليه قالوا لا يفيد التحريم، يعني ليس حراما أن لا تصلي عليه، بل قالوا من صلي عليه لا يصلي عليه، لكن لو صلي عليه صلاة الغائب لا نقول حرام، خاصة إذا جاء أمر من ولي الأمر. لا تشق عصا الطاعة هنا، بل السمع والطاعة له، بل السمع والطاعة له في مثل هذا الأمر وفي غيره من الأمور التي يتعلق بها أمر ولي الأمر. نعم. أحسنت، نعم، من أحسنت يا أبا صالح. من علامات النبوة إعلام النبي عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي، مع أنه لا يوجد في ذاك الزمن كما لا يخفى عليكم وسائل الاتصال حتى يعلم به، فأعلمه الله جل وعلا بأن يعني أصحم قد توفي، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه شرف أو عظيم مكانة النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. نعم. باب الصلاة على القبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. وعنه قال انتهينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفه خلفه وكبر أربعا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. في هذه الأحاديث اللهم صل الصلاة على القبر يعني في المقابر وتجوز الصلاة في المقابر يا إخوان. لما صلاة يعني صلاة الميت يعني صلاة الجنازة تجوز في المقابر لما يا إخوة؟ لأن لا يوجد فيها ركوع ولا سجود ثم أن ثبتت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما المنهي عنه الصلاة ماذا؟ ليس فيها ركوع وسجود لما؟ حفاظا على جناب التوحيد حفاظا على جناب التوحيد فقد نهينا عن الصلاة في المقابر والصلاة يعني التي فيها ركوع وسجود تعظيما لجناب التوحيد حتى لا يقع في الشرك يعني يسجد لميت لقبر. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. هذا رجل أو امرأة ماتت أو مات أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أو سأل عنه فصلى عليه ذهب إلى قبر فصلى عليه فمثل هذا يجوز. وضحت هذه المسألة؟ طيب صلى عليه الناس فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. وعنه قال انتهينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب يعني دفن حديث جديد وحديث فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. طيب هل يجوز أن يصلي يعني الآن يعني ميت صلي عليه في في في مكان المغسلة يعني ثم ذهب به إلى الدفن ودفن وجاء جماعة وصلت عليه هل يجوز أن يصلي عليه من صلى عليه؟ المسألة صعبة يعني تراها العيب مني فهمتوني؟ يعني جماعة زيد صلى على الميت ثم عمر حمله إلى المقبرة ودفن وعمر لم يصلي عليه فصلى عليه في المقبرة هل يجوز لزيد أن يصلي معه؟ يصلي؟ يجوز أن يصلي لا معنى يجوز أن يصلي ولا معنى ذكر الشيخ في شرحه رحمه الله رحمة واسعة. قال نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر يعني الآن أنا لم أدرك صلاة الجنازة ثم أدركت الناس وهم يدفنون ودفنوا وانتهوا هل أصلي عليه؟ نصلي عليه وعليه العمل ما زال الناس يفعلون هذا يصلي عليه لا مانع يا أخي لا مانع. نعم. ثم قال إن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد يعني تنظف المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها افتقدها فسأل عنها أو عنه فقال مات فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني يعني ليش ما خبرتوني؟ قال فكأنهم يعني صغروا أمرها أو أمره فقالوا دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. هذا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس سؤالي عنهم وأن من كان يعني يخدم المساجد له مكانة يا إخوة وإن كان منظفا أو منظفة له مكانة في دين الله جل وعلا أنه ينظف بيوت الله جل وعلا. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليها عليه الصلاة والسلام. قال الصحيح أنها كانت امرأة. ثم في الحديث الأخير قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربع وهذا فيه أن التكبير على الجنائز أربعا وأنه كبر على جنازة خمسة. قلنا أن الأكثر يا إخوة عليه العمل ماذا؟ أربع تكبيرات. فسألت فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر. طيب لو كبر إنسان التكبير الخامسة ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ يدعو دعاء. نعم. باب القيام للجنازة. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وفي لفظ آخر: إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أو تخلفه. وفي آخر: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. باب القيام للجنازة. فريق من أهل العلم يرى أن القيام للجنازة معمول به، وفريق من أهل العلم يرى أن القيام للجنازة منسوخ. ما معنى منسوخ؟ يعني ليس عليه العمل. وفريق من أهل العلم يقول يخير بين القيام أو الجلوس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. ما معنى تخلفكم؟ يعني أن تتجاوزكم أو توضع، يعني دخلت علينا جنازة نقوم لها. طيب، لما القيام لها؟ ما العلة؟ الفزع للموت، من أجل تعظيم الموت. فالموت مفرق الأحباب، مفرق الجماعات، مفرق الناس، تعظيما فزعا من الموت. قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم، إن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه وتوضع من قبل أن تخلفه. وفي آخر: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. قرأنا أيضا ولا تفضل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. هذا بالنسبة للمتبع. الآن الحكم في الحديث الأول ليس متبع، جالس ومرت عليه جنازة، ماذا يفعل؟ يقوم. الحديث الثاني ماذا؟ يتبع، هو قاصد يتبع الجنازة. قال: فلا تجلسوا حتى توضع. إذا المسألة الأولى مختلفة عن المسألة الثانية. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذا إنسان قاعد ورأى جنازة وقام، قال: فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. نعم. نعم، الناس تقوم نجل الموت يا إخوة، إلا أن مذهب مالك رحمه الله يرى النسخ وأنه لا يقام لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. فمالك يرى أنه منسوخ، أن الحكم تغير. كان في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، وثم بعد ذلك لم يقم لها. فمالك والشافعي أبو حنيفة يروي يا إخوة أنه منسوخ. نعم. وبعض أهل العلم يقول: لا، الحكم يعمل به وليس منسوخا، لكن يفرق بين من كان قاعدا فرأى الجنازة وبين من يتبع الجنازة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع. لاحظ، إن الموت فزع. إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا من الموت عليه الصلاة والسلام، ويتبعها ويعتبر الإنسان يا إخوة بالموت. نعم. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. عن جابر رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. وفي لفظ آخر: قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية، فمرت بهما جنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل قام فقيل إنه يهودي. فقال: أليست نفسا؟ وفي رواية: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. باب نسخ القيام للجنازة. باب نسخ القيام. والنووي ما مذهبه؟ شافعي، فهو يرى نسخ القيام، ولذا بوب على هذا الحديث ستأتي باب نسخ القيام. والنسخ ما هو يا إخوة؟

أشهد أن لا باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. عن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. باب في اللحد. اللحد يا إخوة في اللغة الميل، ومنه الإلحاد، يعني الميل عن أسماء الله جل وعلا عن الحق. فاللحد الميل. ما هو اللحد؟ الميل، الميل عن الطريق. وسمي اللحد لحدا في القبر لأنه مال عن وسط القبر على جنب اللحد. وما يخفى عليكم كلكم أو أعظمكم شاهد القبور، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. الأصل أن يلحد القبر، يعني يشق، يعني جانب من جانب القبر فيميل، والشق يكون في وسط القبر. فإن كانت التربة لا تتحمل، بعض البلاد ما تتحمل أن يعني نصنع لحدا، يتهايل التراب يسقط، يصنع شق في وسط القبر يدفن فيه الميت. لكن الأصل السنة اللحد. ما هو اللحد؟ شق مائل عن وسط القبر على جانب القبر. ونصب اللبن وليس اللبن، فاللبن الطوب واللبن شراب. ونصب اللبن على الميت. قال في مرضه أي سعد رضي الله عنه: ألحدوا لي لحدا. ها؟ ماذا أخطأت؟ لحدا وناصحوني يا إخوة، ما في مانع. وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني دفن في اللحد، لحد قبره ونصب عليه اللبن. اللبن ينصب كما هو اليوم، الحمد لله كما هو اليوم. نعم. هو هذا اللبن. أحسنت. نعم يعني لا يتيسر يوما نصنع طين يعني من الطين، لا يتيسر. المهم أن نصنع كما جاء في السنة، أن نضع لبنا، وهذا اللبن قد يصنع من أي شيء، من طابوق، من اسمنت وكذا. لا مانع. وضحت؟ بالنار. لكن ما الذي يضير؟ ما في مانع. يعني إذا طالبنا اليوم العمال أن يصنعوا لنا اللبن، فيقول أربابنا ما في يعرف. يعني احنا كل زمان له يعني نظام. المهم ان يعني ان نغطي الميت، ان يغطى يعني الميت بشيء يشبه اللبن، طابوق اليوم او نعم ماذا. اي نعم احسنت. نعم ممكن احسنت. نعم او من الجبل وكذا، لكن فيه مشقه. واليوم يعني الحكومه جزاها الله خير وفرت هذا الطابوق اليوم. لا مانع يا اخو. نعم. باب جعل القطيفه في القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء. القطيفه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها، ما زال في بعض اللهجات يقال قطيفة يعني، لكن يعني جعلها في قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا تصرف من أحد الصحابة. نعم. باب الأمر بتسوية القبر. عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بردوس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. الأمر بتسوية القبر يعني ألا يرفع، يعني يسوى بالأرض، يجعل يعني ارتفاع بسيط يسمى تسنيم القبر. فالقبر لا يرفع، يعني لا يرفع ولا يبنى عليه. قال: فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وعلي بن أبي طالب يقول: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته. ما ينبغي يا إخوة التماثيل في البيوت خاصة، لا تدخلها الملائكة، لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صور. تمسح هذه التماثيل وتقطع رؤوسها، هذه السنة. فإذا قطع رأس التمثال أصبح كأنه شجرة. لا تدخل يا إخوة البيت، لا يكون البيت فيه بركة، لا تدخل الملائكة. وأشد الصور التماثيل، يعني المصنوعة من تمثال حيوان أو ذو روح أو إنسان أو طير. ينتبه الإنسان. بعض الناس يشتكي من قلة البركة في البيوت، أو من السحرين حسد أو جن. والله يا أخوة السبب هذا خروج الملائكة، تدخل الشياطين، أي ملائكة الرحمة، يعني تخرج ملائكة الرحمة. أما ملائكة الكتبة لا تخرج. الصواب فتخرج ملائكة الرحمة، كل كتبة لا يفارقون الإنسان يا أخوان. نعم. قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قبر لا يرفع يا أخوة، ولا صورة إلا طمستها. والله الله المستعان. النصيحة أن يزيلها، النصيحة إزالتها بلطف الحكمة والموعظة الحسنة. نعم. باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. عن جابر قال: نهي عن تقصيص القبور. باب نعم تجصيص القبور. أنه نهى رسول الله جصص القبر، أن يبنى عليه وأن يقعد عليه، لأن في احترام للمسلم حيا وميتا، لا يجوز إهانة المسلم لا حيا ولا ميتا. فيجوز أن يقعد عليه وأن يبنى عليه، لا يجوز كل هذا. نعم. باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي لفظ آخر: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لاحظ هذا يا إخوة، يعني التحذير النبوي، قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة، جمرة نار، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده. يعني لكم أن تتخيلوا هذا واستشعروه يا إخوة، تحرق الثياب ثم تخلص إلى الجلد خير له من أن يجلس على قبر. نهي شديد من النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحذر، لا يدوس القبور، لا يطأ القبور، لا يجلس عليها. ثم في الحديث: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أي الصلاة ماذا؟ غير صلاة الجنازة. وفي لفظ آخر: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نعم. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه. وهذا لا مانع يعني من أن الجنازة تمر على النساء ويصلين عليها. نعم. ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، خرج أو هكذا أخرج به. نعم، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: يعني أنكر الناس صلاة على الميت أو على الجنائز في المساجد. نعم. ثم قالت عائشة: نعم، ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. عابت عليهم. نعم، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. إذن يجوز صلاة على الميت في المساجد، يجوز صلاة على الميت في المساجد. نعم. قال مسلم: سهيل بن دعد وبيضاء أمه. وفي لفظ آخر فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذا دعاء لأهل البقيع، أيضا أدعية أخرى لمن دخل المقابر. نعم. واليوم الحمد لله معلقة هذه الأدعية على أبواب المقابر. نعم. عن عبد الله بن كثير بن المطلب عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال أمه عائشة الذي يظهر. عائشة، نعم، رضي الله عنها وارضاها. نعم. قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي. ليلتها لا يخفى عليكم، النبي كان يعني متزوجة من عدة من النساء، فلما تكون ليلة عائشة رضي الله يعني يبات عندها يحصل عندها هذا. نعم. انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراسه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج. رويدا حتى يعني الظهر لا يقضها من النوم. نعم. ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في راسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى. وهذا يعني من الغيرة، غيرة النساء، هذه الغيرة يا إخوة موجودة في النساء، خلقها الله جل وعلا في النساء، فعلى الرجل لا يغضب، يعني غضب شديد ويريد أن يلغي هذه الغيرة. هذه الغيرة موجودة يا أخو، طبيعة في النساء من شدة الحب الزوجة يعني تغار المرأة عليه. وأشد ما تكون الغيرة عند المعددين، حين من كان قد ثنى أو تزوج يعني من عدد، والمعددين عليهم أن يرفقوا بالنساء، لا يجب أن يعلم أن هناك غيرة بينهن. نعم يستعمل الحكمة، لكن لا يستطيع أن يلغي الغيرة يا أخو، ما نستطيع. نساء النبي خير النساء كان عندهن غيرة. كم بقينا الوقت؟ لا إله إلا الله. نعم. ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال ما لك يا عائش حشيا رابيا. يعني هي ترى تهرول، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني سمع النفس، قال لها ما لك يعني النفس مرتفع وقوي، فتعرف الإنسان الهادي يكون نفسه خفيف، لكن إنسان يهرول يكون نفسه قوي متسارع. فسألها نعم. قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قلت نعم. سبحان الله، هذا فيه أن النبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. قال أنت السواد الذي كان أمامي، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولذا سألها عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم يعني قال يعني ضربها عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت فقلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. عن بريدة بن حصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية السلام عليكم أهل الديار. يعني الأدعية متنوعة. باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا فيه يعني أن أم النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار، فيها أن أم النبي عليه الصلاة والسلام أهل النار، ولذا الله جل وعلا لم يأذن له أن يستغفر لها عليه الصلاة والسلام. فإن قال هم من أهل الفترة، نقول قد، لكن ثبت في حديث صحيح أنها من أهل النار. أما ما لم يصلهم لنا من الأحاديث الصحيحة نقول هم من أهل الفترة، يوم القيامة لهم موعدهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وبكى عليه الصلاة والسلام رحمة بأمه عليه الصلاة والسلام. انظروا لا يوجد بين الله بين الناس نسب إلا التوحيد. توحيد يا أخو، لا يوجد بين الله بين الناس نسب. نعم. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، تذكركم الآخرة. ونهاهم عليه الصلاة والسلام عن لحوم الأضاحي في بداية الأمر فوق ثلاث، قال: فأمسكوا ما بدا لكم. يعني لما كان الفقر، فكان نهاهم عليه الصلاة والسلام في البداية: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، يعني لكن لا تشربوا مسكرا. كان في بداية الأمر نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم. باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، لكن صلى عليه الناس. هذا فيه فائدة، أن من المنتحر معروف بكبائر وكذا لا يصلي عليه أهل العلم والفضل وولاة الأمر مثلا، يصلي عليه عامة الناس. لما؟ حتى يعلم الناس شناعة ما أتى هذا الرجل. وهذا لا يكفر، هذا فيه أنه ليس بكافر، لأنه صلى عليه الناس. لكن من الذي ترك الصلاة عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أحمد الله جل وعلا على ما أتم الله به من نعمة هذه الدورة، التعليق على صحيح مسلم بما الله أعطانا إياه. والوصية يا إخوة في النهاية تقوى الله جل وعلا في السر والعلن وفي كل مكان. والوصية الثانية الحفاظ على هذا الوطن، دولة الإمارات العربية المتحدة. كل إنسان يعيش على هذا الوطن هو مسؤول عنه، كان من مواطني هذه البلد أو كان وافدا عليها. فالكل يا إخوة يعيش في أمن وأمان ورخاء ونعمة، فينبغي الحفاظ عليه. الحفاظ عليه يكون بالسمع والطاعة لولي الأمر، وأن يتعبد الله بهذا، وأن تكون هناك بيعة. يعتقد كل مسلم يا إخوة يعيش في هذا البلد أن له بيعة لولي أمر هذه البلاد ولرئيس الدولة وفقه الله وسدده. وترك البيعات السرية لجماعات أو لأناس لا يعلم منهم وليس لهم ولاية شرعية. وترك يا إخوة الحزبية، وترك الغلو في دين الله جل وعلا، والتشدد والتطرف أو تكفير الناس وإرهاب الناس، والرفق الرفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأوطان تشكي من أناس عندهم غلو في دين الله، وتشتكي من أناس عندهم غلو في نبذ دين الله، هذا ممنوع وهذا ممنوع. وتشكي من أناس عندهم غلو في الدنيا فينهب ولا يحافظ على أموال الدولة ولا على مرفقاتها، وإن كانت عنده وظيفة وأمانة من مال ومن سيارة ومن أثاث استعمله في خاصة نفسه، وهذا لا يجوز. الله الله في الوطن يا إخوة، لا يؤتى الوطن من قبلنا يا إخوة، بل يجب علينا الحفاظ على اللحمة والحفاظ على أمن هذه البلاد، ونبذ كل فرقة واختلاف، وأن نكون يدا واحدة مع القيادة. هذا العشم وهذا نريده من طلاب العلم أولا ثم من بقية الناس، لأن طلاب العلم هم القدوة يا إخوة، ينظر إليكم. فيجب أن يكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا، ندعو لهم، نحبهم، نرى السمع والطاعة لهم، نرى بيعتهم حتى نلقى الله جل وعلا، وأن نكون صفا واحدا خلفهم، نرى الجهاد خلفهم، ونحافظ على أمن هذه البلاد. وهذا الوطن الآن ناس يأتوا من كل فج عميق، بعضهم يأتي للسياحة يعيش في أمن وأمان، وبعضهم جاء يعمل وعمر بلاده، هو يعيش في أمن وأمان ورخاء ورغد من العيش. فينبغي الحفاظ على هذا الوطن يا إخوة، وبذل كل ما نستطيع في رفعته وفي رقيه، وأن نبتعد عن كل ما يضره، وعن كل خلاف، وعن حزبيات أو جماعات أو تكتلات سرية أو بيعات في الخفاء يا إخوة. هذا الواجب علينا كلنا، إن عملنا به مثل هذا وكنا صادقين إن شاء الله سيكون هذا الوطن في أمن وأمان وفي رخاء، وسيأتينا رزقنا من كل مكان. وإن دب الخلاف والشقاق والاختلاف، لا والله سيضيع الأمن يا إخوة. هذه الوصية، وأظن أنا وأنتم ونعتقد أن حكامنا وحكام الخليج لا يوجد مثلهم في الدنيا، ثم حكام العالم الإسلامي. ينبغي على كل مسلم أن يعتقد أن في رقبته بيعة لولي أمره، وأن يحافظ على وطنه المسلم أينما كان في كل زمان وفي كل مكان. وعلى الموظفين تقوى الله. أنت أجير عند الحكومة، ينبغي عليك تقوى الله في وظيفتك، ما تحت يدك هو أمانة، والعمل من وإلى أمانة، وتتقاضى عليه راتب. فالوصية يا إخوة تقوى الله والحفاظ على الوطن وطاعة ولاة الأمر في المعروف، والله يتولاكم ويرعاكم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإياكم.